بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 15 من دروس فضيلة الشيخ سليمان ابن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المرجع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البخوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 27 من شهر القعدة من عام 1421. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي، أي والأحكام المتعلقة بذلك. وقد تقدم الحديث عن سنية الاغتسال عند الإحرام، وتقدم نقل الإجماع في ذلك باستثناء الإمام ابن حزم رحمه الله، فقد أوجب الاغتسال على النفساء واستحبه لغيرها. صحيح أن الاغتسال عند الإحرام سنة غير واجب على الذكر والأنثى، ومن لم يغتسل فلا إثم عليه لكن فاته الفضل. وكما يسن الاغتسال عند الإحرام يسن الاغتسال عند دخول مكة، وهذا من الأمر المتفق عليه بين أهل العلم، وذلك للأحاديث الصحيحة في ذلك. وقد قيد بعض أهل العلم هذا الاتفاق المحرم من ذي الحليفة الصحيح العموم للقاضي من الحليفة ومن الجحفة ومن قرن المنازل ومن يلملم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يسن دخول مكة من أعلاها، يقال مكة وبكة وأم القرى البلد الأمين وغير ذلك من المسميات الصحيحة لهذا البلد العظيم. والسنة سلاح الفقهاء، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. وتعريف السنة ما أمر به الشارع أمرا غير جاز. وتطلق السنة على ما هو أعم من هذا، تطلق على مقابلة البدعة، فقال السنة كذا وكذا. وتطلق السنة أيضا على ما هو أعم من الاستحباب، كما يقال السنة إعفاء اللحية، وليس معنى هذا أن حلقها مكروه أو أن إبقاءها مستحب. إبقاء اللحية فرض، حكاه غير واحد من العلم إجماعا، ولطوائف متأخر الشافعية كلام حول هذا، ولكن الأدلة الصحيحة قاضية على وجوب إعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها. ولكن أطلقت السنة في اصطلاح الفقهاء، المقصود بذلك ما يثاب الفاعل ولا يعاقب التارك. المؤلف رحمه الله يقول: يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. فقد جاء في البخاري ومسلم من طرق عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. وفي البخاري أيضا من طريق يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كذا، لفتح الكاف يقال من كذا، من الثنية العليا التي بالبطحة ويخرج من الثنية السبلى. وجاء بنحوه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وفيهما أيضا واللفظ للبخاري، وكان عروة أكثر ما يدخل من كذا، وكانت أقربهما إلى منزله. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم دخل مكة، سواء كانت في صوب طريقه أو لم تكن. وقال جماعة من أهل العلم استحب الدخول من الثنية العليا إذا كانت في طريقه، وإذا لم تكن في طريقه فلا يستحب تقصدها، لأن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصدها، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا لكونها في طريقه، بدليل أنه لم يستحب هذا العمل لغير القادم من هذا الطريق، فلمن الأمة إلى ذلك ولا حثهم على ذلك ولا رغبهم فيه. ومن ذلك أيضا الدخول فلا يتقصد وقته، فإذا أتاها ليلة دخلها ليلة ولا ينتظر الصباح، وإذا أتى صباحا دخل صباحا ولا ينتظر المساء. وقيل الأفضل أن يدخلها نهارا، وهذا قول الأكثر من أهل العلم. وقيل السنة أن يدخلها ليلا، والأول أصح، فلا يتحرى وقتا يعتقد فضله، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقصد شيئا من ذلك، فجعل الفعل من باب الموافقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن دخول المسجد الحرام من باب بني خيبة. قال المؤلف: لما روى مسلم وغيره عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ارتفاع الضحى وأناخ راحلته عند باب بني خيبة ثم دخل. المؤلف يقول: لما روى مسلم، وهذا الخبر ليس في صحيح مسلم، هذا الخبر ليس في صحيح مسلم، بل ولم يروه أحد من أهل السنة، فقد رواه الحاكم والبيهقي من طريق نعيم بن حماد الخزاعي. قال: حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا محمد ابن إسحاق عن أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين عن جابر بن عبد الله، وهذا الإسناد فيه لين. ونعيم بن حماد الخزاعي ضعيف الحديث مطلقة في أصح قولي العلماء. قال عنه الإمام أبو داود رحمه الله: له 20 حديثا ليس لها أصل. وقد اتهمه بعض أهل العلم بوضع الحديث في نص السنة. وقال عنه الإمام النسائي رحمه الله: كثر تفرده عن الأئمة المعروفين، فصار إلى حد من لا يحتج بخبره، وحينئذ يدخل المحرم من حيث شاء، وليس في ذلك سنة ثابتة. ولو صح الخبر فيحتمل أنه من باب الموافقة وليس مقصودا. قال المؤلف رحمه الله: ويسن أن يقول عند دخوله: بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: افتح لي أبواب فضلك. قال: ذكر في أسباب الهداية، ولم ينسبه إلى مرجع معتمد، وهذا في الكتاب لا يعتمد عليه في تقرير الأحكام وفي إثبات السنة. والسنة في دخول المسجد أن يقدم رجله اليمنى واليسرى عند الخروج، ويقول ما صح من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقول: اللهم افتح لي أبواب رحمته، وإذا خرج قال: اللهم يسألك من فضلك. هذا الخبر جاء في صحيح مسلم من طريق ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد وهذا الحديث عام ولن يخص مسجدا عن مسجد. وقول المؤلف يقول بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله هذا بدعة، إن هذا لم يثبت فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو زيادة على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل الصحابة. والأصل في العبادات البطلان حتى يثبت في ذلك دليل. قوله فإذا رأى البيت رفع يديه، قال لفعله عليه السلام رأى الشافعي عن ابن جريج وقال ما ورد، ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ومن حجه واعتمره تعظيما وتكريما ومهابة وبرا. قوله رأى الشافعي بن جريج، أي رأى الشافعي رحمه الله تعالى في مسنده، ومن طريقه البياقي في السنن عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال، وهذا مرسل ضعيف فلا يصح الاحتجاج به. وأصح شيء في هذا الباب ما رواه البيهقي في السنن من طريق ابن عيينة عن إبراهيم بن قريب عن حميد بن يعقوب أنه سمع سعيد بن المسيب يقول سمعت من عمر كلمة ما بقي أحد من الناس سمعها غيري، يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. والزيادات التي ذكرها المؤلف اللهم زد هذا البيت تعظيما إلى آخره لم يثبت فيها نص فلا يقطع قولها. وقد استحب أكثر أهل العلم رفع اليدين عند رؤية الكعبة، وذكروا في الباب أخبارا لا يصح منها شيء، فقد روي هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين، ولكن قال مالك وغيره لا ترفع الأيدي وهذا أصح، فلم يثبت بذلك حديث مرفوع. وأثر عمر السابق ليس فيه رفع اليدين، ولم يثبت أيضا دعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أيضا أي ويقول الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعزه جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت يرفع بذلك صوته، وهذا كله لا دليل عليه، فلا يشرع تقصده ولا حفظه للعمل به. ولكن حين يرى المسلم البيت حمد الله باعتبار أن الله بلغه هذا لكي وقع في قلبه هذا لا ينكر، أما كونه يتقصد هذه المحامد وهذا الذكر عند رؤية البيت ولو لم يقع في قلبه شيء مما تقدم فهذا لا أصل له. وقوله يرفع بذلك صوته هذا لا دليل عليه أيضا، لأن الذكر لم يثبت فكيف يثبت رفع الصوت؟ غاية ما ورد كما تقدم عن عمر اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، رواه البيهقي وغيره من رواية سعيد بن المسيب عن عمر، وقد تكلم في إسناده جماعة أيضا، وظاهر إسناده أنه لا بأس به. قال المؤلف ثم يقول مطبعة وهو مسنون للرجال دون النساء، وذلك في طواف القدوم، وظاهر الأدلة أنه مشروع في جميع الطوافات السبع، فقد روى الترمذي وغيره طريق سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن يعلى عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مطبعا وعليه برد. قال أبو عيسى رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. وفي سنن أبي داود من طريق حماد بن سلمة عن عبد الله بن عثمان ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قلفوها على عواتقهم اليسرى. وأكثر أهل العلم على أن الاتباع سنة في جميع الأسواق. وقال مالك: ليس بالسنة. ولم أسمع أحدا من أهل العلم لبلدنا يذكر أن الاتباع سنة والعمل على قول الجمهور. ففي ذلك حديثان: حديث ابن يعلى عن أبيه وحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. وهذا بخلاف الرمل فلا يرمل إلا في الثلاثة الأول والاطباع في جميع الأسواق. وتنظر فيه المؤلف رحمه تعالى إلى هذه القضية غير أنه قال هنا والاطباع أي وصفة الاطباع أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه أي ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. وإذا فرغ من الطواف أزال الاطباع. فإذا أراد أن يصلي لا يكون مضطرعا ولا يفعل الاطباع في السعي ولا أصل له في السعي. وأكثر أهل العلم على الاطباع في الأسواق السبعة. وذلك لأن قوله يعلى فيما تقدم في الحديث أن النسل الصافها مضطرعة ينصرف إلى جميع الأسواق، بينما قال الأكرم وغيره لا يضطبع إلا في الأسواق الثلاثة. وشأنه شأن الرمل والأول أظهر. وظاهر الأدلة أن الاتباع خاص بالطواف دون السعي خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فقد قال يطبع في السعي فلا دليل عليه ولا قال به أحد من الصحابة رضي الله عنه. وقد ذكرت المغني عن الإمام أحمد رحمه الله قال: ما سمعنا فيه شيئا، والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه، وهذا تعبد محض. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يبتدع المعتمر بطواف العمرة ما لم تحضر الصلاة، فيقدم الفريضة على الطواف. وكذلك لو شرع في الطواف ثم أقيم في الصلاة سيقطعه لأجل الصلاة. وإذا دخل المسجد ولم تحضر الصلاة فيبدأ بالطواف، فإن تحية المسجد الحرام الطواف. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ولم يصلي تحية المسجد. ولكن إذا لم يرد الطواف وقصد الجلوس فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد مستحبة عند الجمهور وقال جماعة بالوجوب. قال المؤلف رحمه الله: ويطوف القارن والمفرد للقدوم حين يقدمون مكة. وهذا الطواف في حقهم سنة بقول أكثر أهل العلم كما هو ظاهر حديث عروة بن مضرب وظاهر كثير من الأخبار. وحين يقومون للقدوم لا بأس أن يقدموا سعي الحج. وأما طواف الإفاضة الذي بعد التعريف فهو ركن في حق المتمتع والقارن والمفرد. قال المؤلف: فيحاذي الحجر الاسود بكله اي بكل بدنه فيكون مبدا طوافه. وهذا مشهور في المذهب وهو قول الاكثر من اهل العلم انه يجب ان يحاذي الحجر الاسود بكل بدنه. وقيل يجزئه المحاذاة في بعض البدن. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، لأن الحكم يتعلق بالبدن، فأجزأ البعض عن الكل ولا اعتبار للخط الموجود في هذا العصر سواء حاذاه أو لم يحاذه، فالاعتبار بمحاذاة الحجر الأسود وكل بحسبه، وبه تبرأ جنة المكلف، ولأن هذا الخط يؤدي إلى ازدحام الناس ومخالفة المشروع الثابت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد الصحابة، في عهد أئمة التابعين والأئمة المتبوعين. ولأن القاعدة تقول كل أمر انعقد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة ولن يفعلوا مع إمكانية الفعل فإنه بدعة، وهذا الخطأ أنت فعله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضع خطا. فإن قيل إن الجهل قد كثر والناس قد كثروا فيكاد لا يضبطون، فالجواب عن هذا من وجوه، أن الجهل يوجد في كل زمان كما يوجد هذا العصر، هو موجود أيضا في العصر الأول والثاني والثالث. والدليل على هذا الأدلة المتواترة، أن هذا يقول فعلت كذا وهذا يقول فعلت كذا، وهذا تطير في الإحرام وهذا لم يأتي لعرفات إلا ليلة، وغير ذلك من الأشياء. الأمر الثاني أن البلاد الإسلامية اتسعت في عهد عمر ودخل في الدين العرب والعجم والأعراب وغيرهم ممن يتصور وقوع الجاهل منهم، ومع ذلك لم يخط أمير المؤمنين للناس خطا. الأمر الثالث أن مفاسد هذا الخط أكثر من مصالحه، لوجود الزحام واعتقاد أنه لا يجزي إلا بالمحاذاة الحجر، بالمحاذاة الخط دون محاذاة الحجر وكل بحسبه. زيادة على هذا أن هذا الحجر أو الخط يؤدي إلى تلاصق الناس كالبنيان المرصوص عند محاذاته، حتى أنه أدى إلى تضام الرجال مع النساء، حيث يضم الرجل المرأة كأنه قد ضم زوجته، نسأل الله السلامة والعافية. الأمر الرابع أنه وسيلة إلى عبادة، والوسيلة إذا انعقد سببها في عهد النبي وفي عهد الصحابة وأنت فعلها فلم تفعل فهي بدعة. الأمر الخامس أن الأصل والمشروع اعتبار الرؤية، ويكفي في ذلك غلبة الظن، ويكفي في ذلك غلبة الظن، إذا غلب على ظن المكلف أنه قد حال برئت سنته وإن كان في علم الله أنه لم يحال، وحينئذ يتسع المطاف في الناس، فهذا يتقدم ذكر وهذا يتأخر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويستلم أن يمسح الحجر بيده اليمنى، وهذا على وجه الاستحباب لا على وجه الإيجاب. وقد جاء في صحيح مسلم حج جابر بن محمد عن أبي عن جابر بصفة حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. وفي البخاري أيضا من طريق حماد عن الزبير بن عربي قال: سأل رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. وظاهر هذا مشروعية الجمع بين التسليم والتقبيل، وظاهر هذا مشروعية الجمع بين التسليم والتقبيل. وحكى ابن حزم في مراتب الإجماع الاتفاق على استلام الحجر الأسود على مشروعية، قد تقدم أنه مسنون. وقد روى أحمد في مسند أيضا عن سفيان عن عطاء بن السائد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إسلام الركنين لحصان الذنوب. المؤلف رحمه الله تعالى وفي الحديث أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. قال المؤلف رواه الترمذي صححه. رواه الترمذي رحمه الله تعالى من طريق جرير عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء ابن السائب اختلط وجرير ممن روى عنه بعد الاختلاط ولكن تابعه حماد بن سلمة في مسند الإمام أحمد. وقد سمع حماد من عطاء قبل الاختلاط قاله ابن معين وغيره وقال ذلك الطحاوي رحمه الله تعالى. وقال غير واحد لأن سمع منه بعد الاختلاط صحيح الأول. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقبله أي يشرع له أي يستلم ويقبله. وقد تقدم يشرع الجمع بينهما بين الاستلام والتقبيل وهذا كله سنة ويشرع في كل طوفة إذا قدر على ذلك ما لم يؤذي أحدا. تدل المؤلف رحمه تعالى على مشروعية التقبيل قال لما روى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع كفتيه عليه يبكي طويلة ثم التفت فإذا لعمر ابن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. رواه ابن ماجه. وهذا رواه ابن ماجه من طريق محمد بن عون عن نافع عن ابن عمر وليس عن عمر كما قال المؤلف. ومحمد بن عون متفق على ضعفه. قال عن البخاري منكر الحديث. وقال ابن معين ليس بشيء وتركه النسائي وغيره. وقد جاء في الباب الحديث المتفق على صحته ان عمر بن الخطاب قبل الحجر الاسود وقال لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله ما قبلته. وهذا متفق على صحته وهو اولى مما ذكره المؤلف. والمشروع في التقبيل الا يرفع صوته وأن لا يزاحم على ذلك بحيث يؤذي الغير. إن وجد سعة استلم وقبل وإلا مضى. قال المؤلف رحمه الله تعالى نقل الأكرم لا يسجد عليه وفعل ابن عمر وابن عباس. وهذا مذهب أكثر أهل العلم لأنه لا يسجد عليه. وعن مالك أنه بدعة وفيه نظر. فقد فعله عمر وابن عباس رواه عنهما الطيالسي وثبت عند الشافعي عن ابن عباس. فلا يمكن القول حينئذ بانه بدعه فلا باس بالسجود عليه لله رب العالمين. وليس السجود عليه للحجر السجود لله وليس للحجر. قال المؤلف رحمه الله تعالى كي تبقى استلامه وتقبيله لم يزاحم لان التقبيل سنه وقد يرتكب بالمزاحمة إثما. فإن شق السلام وتقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبل يده. يقول المؤلف لما روى مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقبل يده صوابه عن ابن عمر وليس عن ابن عباس. فقد رواه مسلم في صحيحه من طريق عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فإن شق استلمه بشيء وقبله أي استلمه بعصا ونحوه وقبل ما استلمه به. دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من طريق سليمان بن داود قال حدثنا معروف بن خربوت على ابي الطفيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن ويقبل المحجن. فإن شق اللب أشار إليه أي إلى الحجر بيده أو بشيء ولا يقبله لأنه لم يثبت بذلك نص. وقد جاء في البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء بيده وكبر. وهذا جاء في البخاري من طريق خالد بن عبد الله قال حدثنا خالد الحذا عن عكرمة عن ابن عباس. قال البخاري بعده تابعه إبراهيم بن طهنان عن خالد الحذا. ولكن روى عبد الوهاب عن خالد بن الحذا ولم يذكر التكبير، رواه البخاري وغيره. وتابعه عبد الوارث عند ابن خزيمة ورواه أيضا البخاري ومسلم من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس، وليس في ذلك التكبير. وقد جاء التكبير في حديث رواه أحمد بسند فيه مبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنك رجل قوي فلا تزاحم، إنك رجل قوي فلا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستغل وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وجاء من طريق أخرى عند البياقي في السنن الكبرى. وجاء التكبير أيضا عن ابن عمر من فعله، رواه البياقي موقوفا وأحمد في مسائل أبي داود وإسناده صحيح. وروى نحوه البيهقي عن علي بن أبي طالب وفي إسناده الحارث الأعور لا يحتج به. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول مستقبل الحجر بوجه كلما استلم أو ما ورد، نقف على هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم والله أعلم. نعم. كل بحسبه، ما كان الصحابة رضي الله عنهم يتكلفون في التدقيق في قضية المحاذاة، إذا غلب على الله أنه قد حاذاه ببدنه أو ببعض ذا بدنه أجزأ هذا. نحن نعلم أن أصلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء بعده سمع غفير من العجم على قلة ثانية من اللغة، وكان يتلقون هذا بدون تكلم ويعملون به بدون تكلم، يعتبرون مجرد المحاداة كلهم بحسبه. فقد يتقدم هذا متر أو متران، وقد يتأخر هذا شيء من ذلك، فيعتبرون بذلك المحاداة دون مراعاة قضية الخط الذي كلما ابتعد عنها الإنسان كلما ابتعد عن المحاداة بالحقيقة. بلا شك يعني المحاذاة تكون مثلا حتى لا يتجاوزه، إذا حاذاه وغلب على الله أن حاذاه ببدنه أجزى هذا، وقد شرط شرطه ولكن في علم الله أنه أخطأ في ذلك قد أجزى، لأن هذا مبلغ علمه ولا يشترط في ذلك أن يتكلف ويتخطط محاذاة الخط، لأن هذا الخط لا أصل له وهذا محل عبادة ولا داعي لإيجاد واستدراك على الشرع حيث يضع خط. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا المحاذاة فنحن نحدد المحاذاة، هذا غلط. غير هذا الخط أيضا عند محاذاة الصفوف في المساجد، هذا الأمر حقق سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن كان فعله فعلا يفعله. ما هل في هذا دليل أن النظر للبيت عبادة؟ والفقهاء يذكرون هذا كثيرا، هذا دليل عليه وإن كان في الباب أثار يصح منها شيء، ولكن لا ريب أن الإنسان إذا نظر إلى البيت تعظيما للبيت واحتراما للبيت فإنه يجر على هذا القصد لا على هذه الرؤية المجردة، لكن لا يعني هذا أن كل من نظر إليه صار عبادة بمجرد النظر كما ينظر مثلا إلى شيء مشروع، هذا لا دليل عليه ولا أصل له. لكن إذا وقع في قلب الإنسان حين الرؤية التعظيم للبيت يجر على هذا القصد، أما كون يتقصد الرؤية ليؤشر هذا لا أصل له. إيه نعم، إذا كان يصلي ينظر إلى موضوع سجوده، وهذا كان هي مثال مختلف فيها بين أهل العلم. والعائشة دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فلم يجاوز بصره موضعه سجوده سواء الحاكم وغيره. قال بعض اهل العلم ان كان وراء الامام ينظر الى الامام، ان الصحابه يعرفون قراءه فلم بالطلاب لحيث كما في البخاري فكان هذا الصحابه ينظرون الى الامام، اما اذا لبسوا خلف الامام فانه يضع بصره في موضع سجوده، وهذا مثل مثال مختلف فيها. نعم. ماذا على الاحاديث لم تبلغ دليل الامام مالك رحمه الله ان الصبح ليس سنه؟ هو قال رحمه الله تعالى ما سمعت عن احد بلد ما يفعل ذاك ويقول بانه سنه، فلعل الاحاديث لم تبلغهم او ان الاحاديث قد بلغتهم ويضعفونها، هذا ممكن. لكن على كل جاء في الباب حديثان ومالك رحمه الله تعالى اشار الى ان هذا لا يفعلونه. نعم. يكبر في البداية لفعل ابن عمر، ولا مانع من التكبير في النهاية إذا قلنا بالتكبير كلما حاذى الحجر، لأن الحديث الواردة في التكبير الصح هو حديث ابن عباس كما تقدم في البخاري، ولكن أكثر الطرق في حديث ابن عباس خالية من التكبير، ولكن يتأكد هذا لما جاء عن عمر وفي رجل مبهم جاء من رواية سعيد بن سيف عن عمر عند البيهقي ومن فعل ابن عمر، بمجموع هذه الأمور قد يحدث الأمر قوة فيكبر كلما هذا. فرد به عن رواية ابن عون وهو منكر الحديث، وقد تقدم منكر الحديث ولا تجده. نعم. بيد واحدة تشير بيد واحدة، قد استحب البخاري أن تكون إشارة بيد اليمنى، أن هذا من مواطن التكريم والتشريف يشير باليمنى، ويقتصر التكبير على مرة واحدة لا يكبر اثنتين ولا ثلاثة. وسيأتي إن شاء الله هل يقول شيئا حين التكبير أم لا، هو ما وقفنا عليه، يقول اللهم جل وعلا بيت عظيما تكريما وتكريما ونحن ذلك، أن لا يشرع ذلك، وحين لا يشرع شيئا من ذلك لم يقتصر على مجرد التكبير، وهل يقول بسم الله أم لا يقول بسم الله. ابن عمر كان يقول بسم الله، على القول ذاك كان في بيت الطواف، أما في الثاني والثالث لا يقول بسم الله، والصحيح أنه لا يقول بسم الله، لأن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف عمرته لم يذكر عنه التسمية. وكذلك ما يفعل بعض الناس من رفع اليدين كهيئة الدعاء، هذا غلط ولا أصل له. على حسب اجتهاده، لا يتقصد يعني محاذاة الخط ولا يلتفت إليه لأنه محدث ولا يعمل به، ولكن على حسب اجتهاده ولا تقدم على الخط إذا كنت بعيدا عن الكعبة بما لا يقل عن 6 أو 7 مترات، وهذا واضح يعني من سلم بعد الإنسان عن الكعبة، وإذا كان الإنسان قريبا من الكعبة يعتبر المحاذاة على حسب رؤيته حسب اجتهاده على حسب غلبة الظن، هذا الذي أمرنا الله جل وعلا وكلفنا به، ومع ذلك المكلف به فلا داعي للإحداث فيما عدا هذا. لا يلزم الخروج من الخيمة إذا كان الإنسان محرما وفيه هناك غير محرمين ويتطيبون بالمباخر، لا يلزم المحرم يخرج من الخيمة لأنه يعني ما تقصد ذلك ولا تقصد التطيب، فإنه يترك الخيمة ولا حرج عليه، وإن علق بإزار أو رداء شيء من الطيب فلا حرج عليه بذلك لأنه لم يتقصد هذا العمل. الفقهاء نعم يستحبون القرب من الكعبة كي يتسنى له التقليل والاستلام، ولأنه إذا بعد من الكعبة لن يتسنى له التقليل ولا الإسلام، وقالوا لأنه إذا اقترب من الكعبة تيقن المحاذاة بخلاف إذا استعاد، إن كان التعليل بقصد الإسلام والتقليل فهذا واضح، أما التعليل الثاني ففيه نظر. مجرد إشارة، والإشارة قد تطلق على التحريك في اللغة قد تطلق على التحريك، أشار إليهم أن يجلسوا يعني هكذا، أشار إليهم أن يجلسوا، فقد تكون الإشارة بمجرد رفع اليد وإشارة إلى نفس المكان دون أن يحرك يده، والأمر في ذلك واسع، إن لم يأتي نص صريح لتحديد معنى الإشارة، ولها معنيان في اللغة. إشارة تحتمل مجرد رفع اليد، تحتمل إشارة إشارة بيدك السلام على الرجل ونحو ذلك. لا ليس التكفير زي ما نسمع بعض الناس الآن حتى يرفع يديه وكأنه يكبر إلى الصلاة، لا لا أصل له. نعم، وقد يقال بأن الحكم الإشارة التعظيم، حتى التعظيم ولمن يدخل استفتاح وبداية الشيء إذا سيبدأ الشيء فإنه يكبر لا كتكبيرات الصلاة، يكبر في الافتتاح، يكبر في الانتقال، والمقصود ذات التعظيم ومتابعة السنة والعمل بذلك ونحو ذلك. نعم، إيه نعم، الإشارة في كل شوق. الله أعلم.